فحديث ينكس المنكاش كده نبدا. طيب سجل. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الآذان من كتاب الصلاة، ولازلنا نتكلم في كتاب الآذان، نحاول أن نختم بآخر ما في الباب من حديثين، وهو حديث المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه. ابن عدي ليس عنده كتاب تخريج، وإنما عنده كتاب اسمه الكامل في الضعفاء، فيورد الحديث الذي انفرد به راوي ضعيف، فلما لا يجدون للحديث مخرج إلا ابن عدي فيذكرونه أنه من أحاديث ابن عدي، ليعرف أنه ضعيف أو أنه يكون مذكور في كتب أخرى ومذكور عند ابن عدي، فيبدأون ابن عدي لتعلم أنه ضعيف. وللبيهقي نحوه عن علي بن أبي طالب من قوله، يعني موقوفا على علي بن أبي طالب، أن المؤذن أملك بالأذان وأن الإمام أملك بالإقامة. وقلنا أن إيراد ابن حجر العسقلاني لهذه الأحاديث الضعيفة أنها أحاديث معمول بها أولا، اثنين ليس ضعفها بالشديد، ثلاثة لا تأتي بشيء جديد للشرح، لا تأتي بشيء جديد للشرح. عشان نأخذ بحديث ضعيف لابد أن يكون فيه هذه الشروط: واحد، أنه يكون حديث ليس بشديد الضعف، اثنين أن الحديث يكون معمول به، ثلاثة أنه لا يأتي بشيء جديد. فهنا المؤذن أملك بالأذان، المؤذن لا ينتظر أحد يقول له قم فأذن، يقول لا ينتظر أحد يقول له قم فأذن، إنما هو يؤذن بمجرد ما يرى غروب الشمس، إذن هو أملك بالأذان. ثم لا يقيم حتى يخرج الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقيموا حتى تروني، يعني حتى أخرج للصلاة. لكن هذا بهذا الحديث أنه لا يجوز الإقامة إذا لم يأتي الإمام، لأن هو أملك بها. ولذلك لما ضعف الحديث ضعف معناه في بعض الصور، هذه فائدة مهمة، لما بيضعف الحديث بتضعف معناه في بعض الصور. فلو ما تأخر الإمام عن الموعد المتروك لإقامة الصلاة، هل نترك الصلاة بغير إمام أم أننا نقيم ويصلي أي واحد؟ نقيم ويصلي أي واحد، لأن عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام أقام وصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصف وأتم بعبد الرحمن بن عوف ثم امتدحهم على ذلك، فيكون الأصل انتظار الإمام، ثم الاستثناء أن يكون الإمام، إذا كان الإمام في المسجد ونعلم سامعين صوته جوه وكده، يبقى لا يجوز لنا أن احنا نقيم حتى يخرج إلينا الإمام. لكن ما كان موجود الإمام وما نعلم متى سيخرج، هنا نقيم ولا ننتظر الإمام. إذا كان جاي من بيته أو جاي من مكان بعيد، قد يكون حدث له حادث، حدث له عارض منعه من ذلك، فلا نعمل بهذا الحديث لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. وهذه أيضا من فوائد الفقه، أننا وإن كان الأصل الأخذ بظاهر النصوص، إلا أننا نعمل أيضا المصلحة، نعمل المصلحة مع النص، كما قلنا من قبل في اللقطة، الجمهور والأئمة الثلاثة على أن لقطة الإبل حرام، بنص حديث رسول صلى الله عليه وسلم لما قال له: رأيت يا رسول الله لقطة الغنم؟ قال: لك أو لأخوك أو للذئب، هيقول هديب لو أنت ما خدتهاش لأنها تايهة وما لهاش حد. فقال والإبل، فقالوا والإبل يا رسول الله، أو فقال والإبل يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال: ما لك ولها، ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها حتى تلقى ربها، تأكل من خشاش الأرض. فهنا الحديث واضح جدا تنفير النبي عليه السلام من لقطة الإبل، انت مالك ومالها، تقدر تعيش كتير والديب مش هيروح ياكل إبل ولا كده. لكن جاء الأحناف، جاء الإمام أبو حنيفة وقال: النبي عليه السلام لم يقل ضالة الإبل ويسكت، وإنما ذكر العلة من عدم الأخذ الإبل، أن مظنة لقياها لصاحبها وإن طالت قائمة، فبالتالي جعل هذه علة. فإن غلب على ظنك انتفاء هذه العلة بقى حكمها حكم الغنم. يعني زي انت دلوقتي لقيت إبل لا فيه شجر حواليها ولا فيه مية ومكان مقطوع تماما عن العمران عن ثقة، انت عارف المنطقة وتعرف، فهذه البعير هتهلك. صحيح مش هيكلها الديب، لكن هيكلها ايه؟ هيكلها الجوع والعطش. فهنا تلتقطها حكمها زي حكم الغنم. هذا هو الفقه. يعني احنا قلنا مدارك المعرفة جهل بسيط، فجهل مركب، فجهل بسيط، فإدراك، فمعرفة، فعلم، ففقه. هذه المراتب. جهل المركب انك لا تعلم الشيء على عكس حقيقته، تعلم الشيء على عكس حقيقته. الجهل البسيط لا تعلم الشيء على حقيقته، لا تعلمه على حقيقته. اقول لك ايه؟ تقول لي لا اعلم، جهل. الادراك هو اول معرفة الشيء بتمييز جزئي، تمييز جزئي. يعني كما قلنا في مرة سابقة، لو واحد بيتكلم لغة غير اللغة العربية، يعني مثلا في الهند لوحدها فيها 360 لغة في الهند، فانت هتسمعه بيتكلم هتعرف انه بيتكلم لغة غير اللغة العربية. لكن اي اللغات لا تعرف، اي اللغات لا تعرف. فهنا اسمه ايه؟ ادراك. وهذا يكون عند الحيوان اعزكم الله، وعند الطفل الذي لا يعقل بتضطر تكلمه باشياء اشارات، تقول له على الطعام مم، على الماء بو. ليه بتقول له كده؟ حتى يسهل من حرف واحد، بو بو حرف واحد، مم حرفين او حرف واحد بس ميم مشدده، يقوم يسهل عليه. عزكم الله الكلب او الهره بتندهه بطريقه معينه موحده عند كل الحيوانات، فيدرك انك بتندهه، لكن هو لا يعقل. فهذا الادراك. طيب المعرفه، انت بقى قدرت انك تميز هذه اللغه انجليزي ولا فرنساوي؟ انت دلوقتي ارتقيت لمرحله ثانيه، ما بتكلمش عربي، لكن المعرفه ارتقيت شويه فقدرت تميز ده انجليزي ولا فرنساوي، لكنك مش عارف معظم الكلام. عرفت لك كلمة ولا حاجة من اللي بيقوله، فعرفت انه بيتكلم انجليزي او فرنساوي. انت المعلم الفرنساوي مثلا ان فيه ار وبتلدغوا فيها، فلقيته بيعمل ار باللدغة قلت يبقى فرنساوي، لقيته بيتكلم انجليزي قلت يبقى انجليزي، لقيته الماني بيقول ايش وما ايش ايش، عرفت انه الماني. دي اسمها ايه؟ معرفة. التقيت لمرحلة اعلى شوية. طيب ان بقى عرفت بقى اللي بيقوله بالضبط، معرفة هو العلم بقى، معرفة الامر على حقيقته. قلت لك دي اسمها ايه؟ دي اسمها كاسه. اللي جوه ده اسمه ايه؟ ميه. دي اسمها ايه؟ ساعه. ده انت علمت هذه الاشياء. المرحله بقى اللي اعلى من كده الفقه. ولذلك ربنا لما امتدح سليمان قال ففهمناها سليمان، الفقه والفهم امر واحد. فقال ففهمناها سليمان، ثم قال وكل اتينا حكما وعلما. يبقى سليمان اعلى من داود في الفقه، ان داود علم حقيقه الامر اللي هي رد المظالم، لكن سليمان وجد مخرج انه رد المظالم من غير ما الشخص اللي ظلم يعني يضيع ماله ويبقى فقير. فده اسمه الفقه. فهذه مراحل المعرفة والادراك في المسألة. فالفقه انك انت تنظر في ما بين سطور النصوص حتى تعرف مراد الشارع من هذا الامر، لان الشارع جاء ليسر الامور بين الناس ويحفظ حقوق الناس ويسر الامور بينه وبين الله عز وجل. في هذا الحديث المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، نعم هذا الحديث معناه صحيحا وإنما هو ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء من طريق النسائي، ولكن صححوه من طريق آخر هو طريق ابن خزيمة، لأن جاء من طريقين مختلفين، أحدهما صحيح الإسناد على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، فصح الحديث أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم حديث صحيح جاء في عند ابن خزيمة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهذا إسناد صحيح عند ابن خزيمة. والإسناد الأول إسناد ضعيف فيه زيد العمي وهو ضعيف بالاتفاق. وقلنا أن الحديث لو جاء من طريقين حتى لو كلا الطريقين ضعيف فإنه أحدهما يقوي الآخر، إنما هنا جاء من طريق واحد منفصل صحيح، فيصبح هذا الحديث صحيح لغيره. يعني إذا جاء الحديث من طريقين كلاهما ضعيف يقال حديث حسن، يقال حديث حسن لأن له طريقين. او طريق منهم مثلا صدوق له اوهام فامن اوهامه بالرواية الاخرى. لكن اذا جاء من طريق صحيح قائم لوحده وجاء من طريق اخر ضعيف يقال على الصحيح صحيح ويقال على الطريق الاخر ايه صحيح لغيره، يعني صح للطريق الاخر صحيح لغيره. وطبعا الصحيح لغيره اعلى من الحسن، الصحيح لغيره اعلى من الحسن، اي انه صح من طريق منفصل واحد. يعني اول ما تعرف صحيح لغيره تدور بقى على الطريق الاخر تعرف منه طريق اخر صحيح. اما الحسن تعلم ان كل الطريق من هذين الطريقين فيه خلاف، فيه خلاف فتحسن بكلا الامرين. اما الحسن لغيره فهي اقلهم درجة، ان كل واحد من هذا الطريق يتحسن بغيره على ضعف ايضا فيه، على يعني يكون كلمة حسن لغيره يكون طريق احسن من طريق فيهم طريق. نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. جاء في زيادة عند البيهقي المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال الشيخ الألباني أن هذه زيادة شاذة، والصواب أنها زيادة صحيحة، أنها زيادة صحيحة صححها الذهبي وابن حجر العسقلاني، وكان يقبلها الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، لأنها جاءت بإسناد صحيح وحده، فجاءت من رواية محمد ابن عوف عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وعلي بن عياش صدوق له أوهام، إذا حدث عن أهل بلده فحديثه صحيح مقبول، وإن حدث عن أهل الحجاز فحديثه ضعيف مردود. هو صاحب حديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، لكنه من روايته عن إيه؟ عن الحجازيين، يعني أهل المدينة وأهل مكة، فلا تقبل روايته. فشعيب بن أبي حمزة حمصي، فتبقى روايته عنه رواية صحيحة لأنه من أهل بلده. ليه بنقول هذا الكلام؟ يراقبون الراوي، يعني كيف بحاجة اسمها الصبر، يراقبون الراوي يلاقوا أحاديثه منضبطة جدا عن بعض الشيوخ وغير منضبطة عن بعض الشيوخ التانيين، فيراقبوا دول مين ودول مين، فيجد دول من بلده إذا كان بيكتب وعنده كتاب وبيذاكر وبيحفظ فأحاديثه هنا منضبطة ومستقيمة، لكن راح يعمل عمرة أو يحج فراح هناك يسمع من بعض الشيوخ اللي هناك، اما انه يرجع يحدث في بلده فيحدث من ذاكرته، طبعا قد يكون واحد محرم ليس معه ولا القلم والورقه ليكتب ما شاء، فبالتالي يرجع فيحصل عنده الاغاليط فيصبروا احاديثه فيلاقوها ايه في هذه عن هؤلاء الشيوخ فيقولوا حديثه عن هؤلاء الشيوخ، ولذلك لا يقول يقولوا ان الجرح مقدم على التعديل. فعند العلم علماء الجرح والتعديل يقولوا يعني لو واحد عندنا قالوا عن راوي صدوق واحد جاء عنه قال عنه لا ضعيف، اي الاقوال نقدم؟ الضعيف. لكن في حالة واحدة لا نقبلها، اذا قال ضعيف مبهم دون ما يفصل والتاني قال صدوق حديثه مقبول الا لو روى عن فلان وفلان وفلان، يبقى من نقبل؟ المفصل. يعني ما اجمل قوم يقول الشيخ عدنان ما اجمل قوم وفصل قوم الا كان المفصلين اقوالهم اقوى من المجملين. فلما يقول ضعيف بس قد لا نفهم فيقول لا ضعيف على عن فلان، فهشيم بن بشير ان روى عن الزهري فحديثه ضعيف لانه رآه في الموسم رآه في الحج فكتب شوية اوراق وبعدين طارت منه في الهوى فما كانش لحق يحفظها. فطبعا شرف الرواية عن الزهري شرف وعلو بالاسناد، الزهري عن سالم الزهري عن سعيد بن المسيب فشرف علو في الاسناد، فكان يروى عن الزهري فحصل عنده الخلل فيقال هشيم ضعيف في الزهري ثقة ثبت إمام في غيره. شوف الدرجة، ثقة ثبت إمام في غيره ضعيف في الزهري، فهذا التفصيل مهم. عشان كده لو قيل رجاله رجال الشيخين لا يعد تصحيحا للحديث، لأن هشيم من رجال إيه الشيخين والزهري من رجال إيه الشيخين، لكن لا ده عن ده ضعيف يبقى من رجال الشيخين ليس تصحيحا، إنما على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما يبقى قبل رواية هشيم عن الزهري ومن ما يقبلوها. فما تكونش على شرط الشيخين. فكلمة على شرط الشيخين تصحيح للحديث. رجال رجال الشيخين أو رجال ثقات لا تعني تصحيحا ولا تضعيفا. لا تعني تصحيحا ولا تضعيفا. فهذه الزيادة زيادة مقبولة. ثم إنها دعاء. ثم إنها دعاء. والله عز نعم. ما قلنا ابن حجر العسقلاني والقطان والذهبي فقلنا وبعدين إسناده صحيح. إسناده صحيح يعني حتى لما نشوف الحديث الآخر نشوف الزيادة دي. نعم قلنا انت سرحت على فكرة شكلك سرحت. قلنا الشيخ الألباني قال هذه زيادة شاذة. فقلنا تعرفنا. طب قول لنا انت بقى تعريف الشاذ الفارق بين الشاذ وبين زيادة الثقة. لا قلناها لكم كتير. قول الإمام الشافعي. طيب مين حافظ هذه المقولة؟ تفضل. لا انا اسال عن فرق بين الشاذ وزياده الثقه. ايوه احسن. يبقى اذا الشاذ ان يروي ليس الشاذ ان يروي الثقه ما لا يرويه غيره، لكن الشاذ ان يروي الثقه ما يخالف به غيره. نجمعهم ازاي؟ ما ينفع نجمعهم. يعني واحد بيقول دلوقتي فلان دخل الغرفه، الثاني بيقول فلان دخل الغرفه واكل، هل ده خلاف؟ الاولاني ان دخل الغرفة، فكل اللي رأوا الحديث قالوا فلان دخل الغرفة، لكن واحد جه اضاف له زيادة الاكل، لكن فلان بيقول فلان دخل الغرفة والتاني بيقول لا ما دخل الغرفة ابدا. يبقى ده ايه؟ شاذ. اذا كان الراوي ثقة يبقى اسمه شاذ، اذا كان الراوي ضعيف يبقى اسمه ايه؟ منكر. المنكر ان يخالف الضعيف رواية الثقة، ان يخالف الضعيف رواية الثقة. فهنا زيادة في كلمة إنك لا تخلف الميعاد، هل مخالفة لما سبق؟ فلا تعد شاذة على مذهب الإمام الشافعي. فليس معنى تفرد الراوي بها أنها لا تقبل، إنما هي قبلها جماعة من الحفاظ، وإن لم يقبلها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. باب شروط الصلاة. نعم كمان هناك الدعاء يجوز فيه التوسع. الدعاء عبادة عامة فيجوز فيه التوسع. يعني لو جلنا دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لهذا الدعاء تقييد بأي علم، إنما دعاء مثلا إن مثلا إيه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت، لو الحديث ضعيف لا يقدم معنى ولا يؤخر، لأن فقط أن تستشعر أن هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من قول أحد من السلف. لكن إذا كان يحمل الحديث حكم مثلا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، لحد كده أمر طبيعي. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أطلعت عليه أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه أحكام. إذن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، وهناك أسماء لله عز وجل أطلع عليها بعض البشر غير البعض الآخر، فهذا حكم. فإذا الحديث كان ضعيف لا نقبل، إذا كان الحديث ضعيف لا نقبل. نعم الشيخ الألباني ضعفه ثم صححه، ولكن الصواب أنه ضعيف لأنه من رواية فضيل بن مرزوق وهو صدوق له أوهام، وقلنا صدوق له أوهام تساوي إيه؟ تساوي ضعيف أو لين أو مختلط، كل دول بمعنى واحد، الحديث ضعيف لا يقبل. كلمة صدوق له أوهام لا يقبل تفرده، كلمة صدوق له أوهام يعني لا يقبل تفرده، إذا انفرد لا نقبل. فهذا الحديث انفرد به فضيل بن مرزوق الرواية الوحيدة الثابتة، ثم جاء فيها علة أخرى أنها من رواية عبيد ابن عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة، وهو لم يرى أباه، مات أبوه عنده 3 سنين، فبالتالي الحديث منقطع من روايته عن أبيه، وجاء من طريقين أخرين كلاهما شديد الضعف، منه هو معضل فيه سقط في الإسناد 2، ومنهم ما هو مرسل بسند ضعيف، فلا يصح من الحديث شيء. لكن الشيخ يعني قال في الأول ضعيف، ثم ظن أن أبو سلمة الجهني اللي هو المجهول هو ساف فضيل بن مرزوق قال إن الصدوق الذي له أوهام قد يقبل مع كثرة هذه الطرق حتى لو كان شديد الضعف أنها قد تقوي شوي. وقال على أبو سلمة الجهني قال أن أنا اكتشفت اسمه ومحدش سبقني في الاكتشاف أنه هو عبد الله ابن سلمة. فعبد الله ابن سلمة هو الشيخ بيقول وكنيته أبو عبد الله. طب كيف نقول أبو سلمة الجهني وكنيته أبو عبد الله؟ يعني هذا أمر لا يستقيم. وعلينا البخاري ترجم عبد الله ابن سلمة في التاريخ الكبير وكذلك ابن حجر العسقلاني وكذلك أبو حاتم ترجم للاثنين على أنهم شخصين، فهم أضرب الرجال من الشيخ الألباني. فبالتالي الحديث أبو سلمة الجهني مجهول كما اتفق عليه جمهور الحفاظ، لكن ألفاظ الحديث تجعل القلب يميل إلى يعني أن هذا من ألفاظ النبي كما يقول المنذري إني أنظر إلى متن الحديث فأرى فيه نور النبوة وإن ضعف السند. فهذه لا تتفق إلا مع أهل الحديث، ولك أن لا تقبل ولك أن تقبل. يعني إذا أنت سمعت هذا الكلام، يعني أنا قلت للشيخ عدنان هذا الكلام يقبل أن يقول أنظر إلى متن الحديث فأرى فيه نور النبوة صحيح؟ قال لي من المنذري يقبل، من غيره لا يقبل. لكن هذا الكلام لو على طريق الشيخ الألباني ما يقبل من كلام المنذري مثل هذا الكلام، يقول لا إحنا عندنا قول